اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني موجوده في قلبي وعايش بيه هفضل عمري جاي احكي. انت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني موجوده في قلبي وعايش بيه هفضل عمري جاي احكي. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه شهوة قلبي وقلب سمايا لذت عمري وعمري ده فيه. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه شهوة قلبي وقلب سمايا لذت عمري وعمري ده فيه. لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع. لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع. عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه. رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شاخص ليه. عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه. أنسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي أنا عايش ليه. أنسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي أنا عايش ليه. لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع. لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع.